وفاهم بالمعاهد. جزاك الله. هذا خلاصة ما قلته وأقوله الشيخ لإخوان الذين يسألون عن هذه المسألة. شيخنا الحبيب الآن، هل الدعاء يكون لأهل غزة أم نشمل يعني ندعو لحماس بعينها؟ نعم. هل ندعو لحماس بعينها نقول اللهم انصر حماس، أم نكتفي بالدعاء لأهل غزة؟ لا تخصص لا تخصص. ادعو الله أن يلطف بأهل غزة وأن يرفع عنهم البلاء. لا أدعو لأناس بحالف للرافض أبدا، لكن أهل غزة محتاجون إلى الدعاء. ادعو لأهل غزة عموما بدون استثناء، ادعو لهم أن ينصرهم الله وأن يخذل عدوهم وأن يهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار الآخرين من أي جهة، وأن يهلك جميع الكفار وأن يحصيهم عددا الله، وأن يقتلهم بددا، وأن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة، إنه جواد كريم. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. حياكم الله. هل سجلت هذا الكلام؟ سجلته نعم. تأذن لي بالنشر؟ لا بأس، انشره. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حصل بالأمس اتصال بي من شخص عن ماذا، ما الموقف من ما يحصل في غزة، وتحدثت طويلا وذكرت شروط الجهاد، لكني أستدرك أمرا لعله يفهم خطأ، وهو أنني كفرت أولئك الذين قاموا بهذا العمل في مع اليهود، أو أنني كفرت السلطة الفلسطينية، وأنا أبرأ إلى الله من هذا الفهم إذا كان قد فهم ذلك. والذي أدين الله به أن الممثل الشرعي المعترف به دوليا وإسلاميا وعربيا هي السلطة الفلسطينية المعروفة القائمة، وينبغي لبقية الفصائل أن ينضموا إليها. ولا يفهم من هذا أنني أكفر أحدا من المسلمين، كما قد نبهني لذلك بعض الإخوة أن بعض الناس قد فهموا شيئا من ذلك. فأحببت أن أنبه على هذه المسألة، مسألة أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب على بقية الفصائل أن تنضم إليها وأن يراعوا ضوابط الجهاد التي نبهت عليها، وأن لا يورطوا المسلمين في مثل ما حصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخزي الصهاينة ومن شايعهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يرفع راية المسلمين في كل مكان. كما تعلمون، المملكة العربية السعودية وفقها الله بذلت جهودا مضنية في توحيد الإخوة الفلسطينيين، واستجاب من استجاب ونقض من نقض. فالواجب على الفلسطينيين أن يكونوا يدا واحدة على المنهج الإسلامي المسلم الحق الذي يتفق مع هدي الكتاب والسنة، سواء في الجهاد أو في غيره، وأن لا يحملوا الشعب الفلسطيني ما لا قبل له به، وأن لا يتنقصوا أو يؤذوا أو يغمزوا من لم يؤيدهم من الدول الإسلامية على بعض هذه التسرعات، فإن هذا ظلم، لأن العمل في حد ذاته لم تتوافر فيه شروط الجهاد الصحيح. وكون البعض يقول إن الدول العربية أو الإسلامية أو المسلمين تخاذلوا أو قصروا في هذا الباب، هذا كلام غير صحيح. نحن والله قلوبنا تتقطع على ما يجري في غزة وفي فلسطين، لكن علينا أن نعالجه بالحكمة والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله والبعد عن المعاصي والجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الصحيح لإصلاح هذا الأمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.